أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبت للإمام الشافعي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال الناظم: باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. سميت ياءات إضافة لأنها ليست من إيه؟ من أصل كلمة. كل ياء من أصل الكلمة تدل على الإلصاق، تدل على الإلصاق، وكل ياء إضافة سكنت تدل على الإلصاق. أي ياء إضافة برضو ساكنة تدل على الإلصاق؟ زي إيه يا مولانا؟ زي مثلا وطهر بيتي للطائفين. بيتي هنا بقى على قراءة من قرأ بيتي يبقى بيت الحرام بس. وطاهر بيتي أي بيت ينسب إلي، أي مسجد. فهي آية الإضافة يعني ياءات زائدة على أصل الكلمة. نضرب مثلا بيتي، أصلها بيت والياء زائدة، لكني أصلها لكن والياء زائدة، مني وها مني والياء زائدة، والياء زائدة. سمع بلك. قال الإمام الشاطبي: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكل. طبعا لام الفعل وفاء الفعل وعين الفعل من نفس الأصول، من نفس الكلمة. فهو بيقول انها مش لام فاعل ولا هي من اصل الكلمة عشان تعمل مشكلة. يعني بيقول لك استعيذ، دي حاجة بسيطة، يعني احنا بنتكلم عن الياءات الزائدة عن الكلمة، فهي مش من اصول الكلام، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخل. يعني هي لما تيجي في كلمة تعرف ازاي انها زايدة، حط بدلها ه ولا كاف. ان استقامت يبقى ياء إضافة، ما رضيتش تبقى من نفس الكلمة. يعني لكني اقول لكنك، لكنه الاثنين صح ماشي. تقبل مني، تقبل الله منك، تقبل الله منه. ارني، اريك، اريه، امشي ذلك. فهي ايه؟ دي قاعده تعرف بيها. طب العكس بقى، ناخد ياء كده مش باين فيها، هقول يعني قول عليه فاعل. ما تجيش عليك، ما تنفعش، ولا عليه ما تنفعش. بالظبط كده. سوي فاعل. ماشي ماشي. ملي فاعل. ماشي. ليه دي من نفس الكلمة؟ انها دي كانت تبقى زايدة عن اصل الكلمة. كل ما تليه، يعني كل كلام تليه ياء إضافة يرى للهاء والكاف مدخل. عرفنا القاعدة. وفي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم احكيه مجملة. يعني هي 212 والمنيف الزائد. المنيف يعني ايه؟ الزائد. لما اقول معنا هذه 210 منيفة يعني تفوق على المئتين تزيد عليها. وثنتين خلف القوم احكيه مجملة. فتسعون مع همز بفتح وتسعوها. 99 يعني. سما فتحها. على وظهر. على وظهر. وتوافر. وسما نافع بن كثير وابو عمرو. كثير وابو عمرو وفتحها الفيل. لا خلاص. بلاش فتحوها. لا اللي فتحوه اهل السماء. اللي فتحوها اهل السماء. سما فتحها. الا مواضعهم ملا. الا مواضع ملا. هم ملا. اهملوها يعني. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل. أرني أنظر. تفتني ألا. فاتبعني أهلك. سكونها لكل. وترحمني أكن ولقد جلى. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تكنيه تكنيه الجميع. دول تكنيه الايه؟ الجميع. ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. ذروني اقتل موسى. ادعوني استجب لكم. اذكروني اذكركم. اللي يفتحها ايه؟ دواء. دواء ابن كثير. لا فتحها دواء. قراءتها شفاء لمن استشفى بها. الله اكيد العنايه كانت مع هذا الرجل بالفه القصيده لا شك. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. في عنايه عاليه ليحفظ كتاب الله 100% على العيد يعني. كان في عناية عالية معنا. وأوزعني معا جاده الطلاء. أوزعني بالأحقاف والنمل. أوزعني أن أشكر نعمتك في الأحقاف والنمل. جاده ورش هطلة البذ. هو يقولوا اوزعني. هما الاثنين يقولوا ايه؟ ربي اوزعني. ما في جاده الطلب. مطر انزله الله بجود فهو هاصل. على ان هذه القراءه بالنسبه للنفوس المؤمنه كالمطر الذي ينزل على القلوب بكرم وجود فيغمر القلوب ريا. يا عيني مع زاده الطلب. ليبلوني معه سبيلي لنافع. هنا قال نافع ليه؟ النظم يشيل. ليبلوني معه سبيلي لنفع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ليبلوني أشكر أم أكفر. اللي افتح مين؟ نفع. ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصر ثمان تنخلا. عن نافع وابو عمرو في ثمن ياءات غربلناهم من الياءات نخلناهم ثمان تنخلة. ايه الثمانية بقى دول؟ بيوسف اني الاولان اني اراني اعصره اني اراني احمله ولي بها حتى يأذن لي يا أبي. ماشي هذه ثلاث حتى يأذن لي أبي لي يا أبي. مين يقول أبو لهب؟ أبو عمرو نافع. ولي بها وضيفي ولا تخلني في ضيفي أليس منكم. ماشي يا سيدي. ويسر لي يسر لي يا أمري. ودوني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ماشي. ودوني تمثلا. يبقى كم واحدة دول؟ يوسف إني الأولان الاثنين ولي بها ثلاثة وضيفي أربعة ويسر لي خمسة ودوني ست. ويا آنف اجعل لي آية في مريم وآل عمران. دول ثمانية لمين؟ لنافع وأبو عمرو. دول هم ثمان تنخلة. تنخلة يعني تنخلة نخلناهم وفتشنا عليهم غربلنا لأدعش غربلناهم. مفيش غيرهم مفيش غيرهم. وأربع نزحمت هداها. وأربع نزحمت هداها. سليم. أربع ياءات لإذ وحمت وهداها. نافع أبو عمرو والبدر. إيه؟ البدر. طب واربع نزحمت هداها. هدى ايه؟ هدى اللي تنخلوا دول. يعني الثمانيه اللي تنخلوا دول جبنا لهم اربعه يحموه يحصوه ها عشان يمارسوا هداهم. واربع نزحمت هداها. ايه بقى الاربعه دول؟ ولكني بها اثنان وكلا. ولكني أراكم في هود ولكني أراكم إيه بالإحقاق. وتحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وقل في هود إني أراكم إني أراكم قوم تجهلون. ماشي. دول أربعة. وكن فطرا في هود هاديه أوصلا. وكن فطرا في هود هاديه أوصلا. يعني ايه؟ إن أجري إلا على الذي فطرني يا أفلا تعقلون. هاديه بدي أوصلا ناف. يعني اللي شايع الهدية وصلا. هذه أوصلة. نعم نعم. نعم. هذه عم البز. عم البز إذا هذه النافع والنفع وصل. هذه أوصلة. ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. كل دول حرميوه. يحزنني أن تذهبوا أتعدانني أن أخرج. قال رب لم حشرتني أعمى تأمروني أعبد أيها الجاهلون. دول مين؟ حرميوه. نفع ابن كثير. ماشي. حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. أرهطي سما مولا سلام. أرى هي أعز عليكم من الله؟ سما وابن ذكوان. وقرأ بفتح الياء في أرهطي هشام من التيسير، وسكنها الشاطبي من طريق آخر، لذا قال عبد الباسط أرهطي من التيسير فتح هشامهم، سكنه من حرز وكن متأملا. يقول أرهطية والباء يقول أرهطي. سما مولا يعني أرهطي كلام المولى الذي سما وعلى. تبارك مولا وسما مولا وعز مولا يعني ايه. ومالي سما لوا ايه. ومالي سما لوا يعني ومالي سما صاحب اللواء الذي نزل عليه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب اللواء الذي نزل عليه مالي أدعوكم إلى النجاح ايه. شوف شوف الراجل. طب خلي بالك بقى ده شوية شوية كلام يجننه. أرهطي سما مولى. أرهطي أعز عليكم من الله. يبقى اللي بيقول راه أعز عليكم من ربنا ده مين؟ ده ربنا. ويا قوم مالي أدعوكم، ده النبي. واحد نبي بيقول كده يبقى سما لواء، لواء عالي. لعلي سما كفء. هو بيقول لعلي أبلغ الأسباب. الله كفء له، سما عليه وعلى عليه وسيطر عليه. سما هيبقى برضه نافع وكثير وضعه. ايوه وابن عامر هيبقى الكاف بقى بعد كده لابن عامر. كاف لام مين كلام. لعلي سما كفأ أراد أن يبلغ الأسباب فكافأه الله شر مكافأة. شوف اللغة اللغز بتاع عمل الشاطبي. معي نفر العلا. العلا ابن كثير وابن عامر وابو عمرو. والعلا نفى. العلا يعني ما تطلعش ولا هتطلع لان احنا معانا نفر عليين وهم جبريل والانبياء. يعني اضبط واسكت. معي نفر العلا ايه. بط واسكت. ما لازم اقاك شوية ولا اطرز شوية. الله. وهنا بقى لما نيجي نجمع البيت على بعضه نلاقي لهم معنى لطيف قوي. اراضي كلام الله فقد سمع. يا سلام. ومالي كلام النبي، مالي أدعوكم إلى النجاة، سمى لوا. لعلي أبلغ الأسباب فكافأه الله، سمى كفأ، تبارك مكافئا. يعني الذي قال مالي أدعوكم إلى النجاة ده لواء مرتفع أو سامي. سمى لوا. لعلي سمى كفأ. الكف هو المكافئ لمن قال لعلي أبلغ الأسباب. يعني كافأه بما جل وسمى. كافأه بالغرق. مش عاوز تطلع تعالى بقى. لعلي سمى كفأ. سيبكوا بقى ما تقولش الكلام ده. تقول لحد يقول لي رهفي انا احسن, ولا حد يقول لي انا حبل والاسباب, ولا حد يقول لي كان لا, ده انا معي نفر العلا. معي نفر العلا عماد, معايا النفر الاعلى والاسمى عماد, الارفع عمادا وهم الانبياء وجبريل. معي نفر العلا عماد, يعني يقول ومعي ابدا. ايه معي ابدا؟ يعني اللي معي اللي بعدها همزه اللي يفتحوا ايه نفر العلا عماد. يقول لن تخرجوا معي ابدا. ابن عامر وابو عمرو وابن كثير ونافع وعم حفص ماشي, والبيع حفص هيبقى عماد عين. اه حفص عين صح. اه هنصع. اه يبقى البيع هقول معي ابدا ماشي عماد. وتحت النمل هندي حسنه الى دره, قال انما اوتيته على علم عندي او لم يعلم. بيقول اننا تحت النمل عندنا الحسن كله, وتحت النمل وتحت النمل عندي حسنه الى دره. يعني يقول قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ابو عمرو ونافع وابن كثير الى دره, الى نافع دره ابن كثير بالخلف, ابن كثير بالخلف. تعال اول نفسر ايه الرمز الاول. بيقول ان انا عندي حسن حوهبه لصاحب الضر اللي اسنانه بتلمع درية اللوامع. وهبت هذا الحسن الى صاحب الضر. وتحت النمل عندي حسنه الى دره بالخلف وفقموه هلا الى دره بالخلف. يعني ايه؟ يعني هذا الحسن يختلف الى صاحب هذا الضر. هذا الحسن يختلف الى دري الثنايا ودري الصغر. ينتقل من حسن الى حسن. وبعدين وافق مهلا, يعني الاهان الشيء الذي هو أهله. يعني هذا الحسن وافق أهله. وافق أهله لأن أهله أصحاب ضر, أصحاب ثنايا ووجوه جميلة. هنا بقى إلى دره بالخلف, إلى دره بالخلف. هنا در هنا ابن كثير, الخلف هنا موزع. فالبزي يقول قال انما اوتيته على علم عندي اولا. قنبل يقول على علم عندي اولا. فالخلف مش للشيخ كله, ده الخلف موزع. ولذا قال شيخنا الشيخ العلامه قال الحسين وعندي تحت النمل سكي لاحمد وعن قنبل فافتح على ما تأصلا. ماشي. وعندي تحت النمل سك لأحمد وعن قنبل فافتح على ما تأصلا. أحمد بقى بني. يبقى قنبل عندي أولا, بز عندي أولا. خلصوا المفتوح 99 اصحاب الهمزة المفتوحة. يبقى اللي ما ذكرش اهل سما قولا واحدا. اللي ما ذكرش يعني يبقى اللي يفتحوا ايه اهل السماء قولا واحدا نافع ابن كثير وابو عمرو نافع ابن كثير وابو عمرو واللي ذكروا اختلفوا فيه ادينا فصلناه وثنتان مع خمسين مع كسر همزه بفتح اولي حكم سوى ما تعزله يعني 52 ايه بعدهم همزه مكسوره اللي يفتحوهم قوم اولي حكم لانهم يحكمون بما نزل على النبي متواترا ايه فهم اولي حكم فعلا خدوا الحكم منين من الحكيم العليم الله جل وعلا سوى ما تعزل يعني سوى ما سكن او فتحه واحد منهم نافع يا ابو عمرو ماشي تعزل يعني ايه يعني خرج عن القاعدة بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهمل قال هؤلاء بناتي إن كنت بناتي إن كنت أنصاري إلى الله أن أسر بعبادي إنكم لعنتي إلى يوم الدين ستلدني إن شاء الله كل دول فتحهم نافع لوحده ما قال سوى ما تعزل بنات وأنصار عباد ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا أهمل من نفع طب قال بالفتح أهملة يعني ايه أهملة لأبي عمرو ما لقاش فيه ما قالش حاجة ماشي يا سيدي يبقى بالفتح أهملة عمل الرمز ضرب عصفورين بحجر واحد جاب أهملة اللي نافع اللي فتح وجاب أهملة أي أهملة ذلك لأبي عمرو يا سلام ايه صح ضرب عصفورين بحجر يا اخي لما قلنا ده ده ده ده مريع مريع طيب وفي اخوتي ورش بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي ايه حروف يوسف يدي عن اولي حمن ما انا بباسط يدي اليك وفي اخوتي ورش اللي يقولوا بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي يا ان رب يدي عن اولي حمل ما انا بباسط يدي اليك عن حصر اولي نافع حمل ابو عمرو يبقى البي يقول ايه يدي اليك طبعا قولي حمل ليه يعني عن قوم توكلوا بحماية القرآن من التحريف قولي حمل قولي حمل قوم تولوا قراءة القرآن وحمايته من زيف الزائفين واختلاق المختلقين وفي رسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله أصل كسر يبقى نفعه إيه وابن عم يقولوا لأغلبن أنا ورسولي إن الله طيب أصل كسى وافي الملا أصل الرسل هم ستر لعورة الإنسان كأن الله يقول أن رسلي هؤلاء بمثابة ستر عورة لكم يا عبادي وبمثابة كسوة من الحرير وافية الطول، لان احنا من غير رسل مش هنعرف ربنا، مش هنعرف ربنا، يبقى عورتنا مكشوفة. صح. يبقى ادي في رسل اصل كسى، يعني اصل رسالة الرسل كسوة المؤمن بمعرفة ربه، لأن آدم حينما ترك المعرفة لحظة انكشفت عورته. سليم؟ سليم. يبقى رسلي أصل كسب. الرسالة أصل من الله يكسو به خلقه. وفي الملا، الملا نوع من القماش زي الحرير. يقول إن رسالتي للرسل كسوة لعبادي وافية تستر عوراتهم. شفت الراجل أصل كسى وافية. وأمي وأجري سكن دين صحبتي. أمي إلى هجري من دون الله، أجري إلا على الذي فطرني. اللي سكنوها الدين صحبة ابن كثير وحمزة والكسائي وشعبة. ماشي. هيقولوا إيه؟ إن أجري إلا وأمي وأجري سكن دين صحبة. طبعا أمي إلى هين أجري إلا على الله، اللي قالوا كده دين صحبة ابن كثير وحمد الكسائي وشعبة. سكين دين صحبة، يعني تلك شريعتهم التي أنزل الله تعالى مصحفهم عليه. يا سلام. ده دينهم، ده دينهم، شريعتهم، دي شريعتهم اللي ربنا أنزل القرآن كده بيه. ديهم لغتهم هم كده. دعائي وآبائي لكوف تجملة واتبعت ملة آبائي إبراهيم، اللي سكن مين؟ كوفي. دعائي إلا فرارة. يبقى مين اللي يفتح؟ آبائي سما وأهل سما وابن عم. يقول دعائي إلا آبائي إبراهيم. ماشي. لما نقول ده سكن يبقى ده فتح على طول. ماشي يا سيدي. وما كان ذا ضد فاني بضده. يعني ايه يا مولانا؟ يعني ضد السكون الفتح. دعائي وابائي لكوف تجمل. قراءه جميله يعني. وحزني وتوفيقي ظلال. وحزني وتوفيقي ظلال، يريد أن الحزن شيء زائل لا تعول عليه لأنه ظل. الظل هو الشيء الذي لا بقاء له. يا لا تحزن، فهذا الحزن ظلال. والتوفيق ظلال لأنه لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، فابحث عنه بشدة لأنك لا تجد، لأن الظلال خفية تريد البحث عنها بشدة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. توفيقي إلا بالله. ما توفيقي إلا بالله، اللي سكنها مين؟ ظلال. الكوفيون ابن كثير. يبقى اللي يفتحها مين؟ نافع وابو عمرو بن عدي. ماشي. يسكنوا بقى. وكلهم يصدقني ينظرني واخرتني الى وذريتي يدعونني وخطابه. كل القراء يسكنوا ايه؟ هذه الكلمات. وكلهم يصدقني. فارسلوا معي ما يريد ان يصدقني اني اخاف. أنظرني إلى يومي. أخرتني إلى أجل. كل دول بالسكون. للقراء كله. كله. وذريتي إني تبت إليك. ماشي؟ يدعونني، يدعونني إليه. السين وحب ولا ما يدعونني إليه. تدعونني وتدعونني إلى النار. ماشي؟ وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. يعني يدعونني وتدعونني. وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا. عشر يليها الهمز بالضم. في عشر جاءات يليها الهمز بالضم. بالضم. مشكلة. فعنا فعل فتح. خلاص. اللي بعد همزة ونومة يفتحها. نفع يفتحها. وأسكن لكلهم بعهدي. وأوفوا بعهدي. أوفوا. أوفوا بعهدي. إنما نفح هيقولها بعهدي. لا. كله. يسكن كله. مش حضرتك بتقول نفح هي. ما استثنى بعهد. استثنى كلمة بعهدي بس. هيسكنوها. وقال وأسكن لكله بعهدي. وآتوني لتفتح مقفلة. آتوني أفرغ. يسكنوها كلهم. ما عدا نافع برضو ولا لا كلهم؟ كلهم. كلهم برضو. يسكنوها. طب بس حضرتك ما تتعصبش علي. أنا يعني برضو معاك يعني على الخط بس أنا بس تفسر عشان أأكد المعلومة. لا يبقى نافع يفتح كل يفتح كله إلا بعهدي وآتوني. وآتوني. كلهم يفتح يسكنوها. ماشي؟ لتفتح مقفلة. ومعنى لتفتح مقفلة لأنك لو فتحت آتوني وأوفوا بعهد فقد فتحت شيئا مقفولا فسكن عشان ما تفتحش المقفول. يعني ايه؟ لو قلنا وأوفوا بعهدي يبقى كل عهد لله، كل كلمة لله عهد، كل أنفاسك رزق من الله، له عهد عليك أن تشكره عليه. يبقى أنت فتحت على نفسك باب كبير. والله يريد أن تتقيه ما استطعت، ويريد أن تتعامل ما أن تتعامل معه بما استطعت. فلما تقول بعهدي وأوفوا بعهدي يبقى معنى ذلك أن وافي العهد، الذكر عهد، التأدب مع الله عهد، معاملتك في أنفاسك عهد، في كلمتك. يبقى أنت فتحت حاجات مقبولة كتير فسكن عشان تفتح المقفل، يعني عشان توسع عليك المقفول ده، لأنك لما تقول عهدية قفلت شددت على نفسك. وكذلك لما تقول آتوني أفرغ يعني آتوني أنا واللي معايا من الجنود من الجيش. الله. طب الناس طالبين من عمنا ذو القرنين أن يقيم لهم سدا بينهم وبين يأجوج ومأجوج، وقالوا له يعني نجعل لك خرجا، قال لهم لا، ما مكنني فيه ربي خير. يبقى راجل متعف مش عاوز فلوس ولا مال. يبقى اذا اتوني بالسكون يعني اجعلوا نفرا منكم يساعدون عشان اعرف اعمل السد. اتوني نفر منكم يساعدونني بالنفخ في النار عشان نسيح الحديد عن نحاس ونعمل السد. لما يقول آتوني يعني اجتمعوا كلكم وساعدوا جيشي كله. وهذا عسير. فسكن الياء لتفتح هذا المفعول لتيسر على نفسك. وفي اللام للتعريف 14 يعني اللي بعدها ألف. أربعة عشر إيه؟ فإسكانها فاشن. فاشن يعني مشهور. فشل الأمر. انتشر. تهر. انتشر. وفاشن مين؟ عم حمزة. في. يغرب ضرب عصفورين بحاجة. وعهدي في علا. يعني اللي سكن عهدي الظالمين حمزة وحفصة. علا. في علا. في وعلا. الفيه حمزة وحفصة. عهدي في علا. وكل عبادي كان شرعا. اللي يقول كل عبادي الذين آمنوا. حمزة وكسائي وابن عامر. قول كل عبادي الذين. قول بقى يقول ايه؟ كل عبادي الذين. بقول كان شرعا. يعني كان شرعا ان اخاطب عبادي. وان يخاطبني عبادي. وكل عبادي كان شرعا. وفي الندى حمل شاعة. يا عبادي الذين يعني اللي يسكنها ابو عمرو حمزة بن سعد. وفي الندى حما شاع. وفي الندى وفي نداء عبادي لي حماية شائعة له في ان يدعوني عبادي حماية لهم شائعة مباحة. آياتي كما فاح منزلا. آياتي كما فاح. سأصرف عن آيات الذين كما فاح. ابن عامر إيه وحمزة. لا بقى شوف آياتي كما فاح. يعني الذي يتلو آياتي كمن ينشر الطيب في منزله. يعني فاح ريح الطيب فيه. يعني الذي يتلو آياتي كمن ينشر الطيب في منزله. كما فاح منزله. فخمس عباد اعدد. فخمس عبادي اعدد. يعني عبادي يا عبادي الذين خمس. كل عبادي الذين ويا عبادي الذين خمس ايه؟ خمس مرات عبادي. عدها. وعهدي عهدي الظالمين. أرادني إن أرادني الله بضر. ورب الذي ربي الذي يحيي. قول رب الذي آتاني الكتاب. آياتي الحلى. آيات الذين يتكبرون. وأهلكني. أهلكني الله. يقول أهلكني الله منها. وفي صاد مستني الشيطان. وفي الأنبياء مستني الضر. يعني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي في الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش. دول كلهم سكنهم ايه؟ عمنا حمزة. وطبعا اللي سكنوا معاه الكسائي وابن عامر معروفين. هنا بقى كلام عمنا خالف الحسين. عبادي يسكن في النداء في من شفى. وأول تنزيل بحذف عن الملأ. اللي هي ايه؟ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يعني الجميع. يعني ايه؟ الجميع. محذوفة للجميع. وأول تنزيل بحذف عن الملأ. وسبع بهمز الوصل فردا. وتر يعني سبعة وتر. فردا. وفتحهم أخي مع إني حقه. هارون أخي يسجد إني اصطفيتك على الناس. اللي يفتحوا إيه؟ حق أبو عمرو بن كثير يقولوا إيه؟ إني اصطفيتك ماشي؟ أي هارون أخي يسجد. أدي اثنين فاضل كام؟ خمسة من السبعة. من السبعة خمسة. آه ليتني حلا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل. يقول ليتني يتخذ عمنا أبو عمرو. هذه كام؟ ثلاثة. أيه. ونفسي سما إيه؟ واصطنعتك لنفسي يذهب. أهل سما. أهل سما. ونفسي سما نفسي علت عن الشريك وعلت عن كل من على عن كل مدنس ومعطل. شوف ونفسي سما ذكري سما ذكري سما قومي الرضا ذكري ولا تنيا في ذكري يذهبا. كلمة ذكر يعني قومي الرضا إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبع الرضا حميد هدى نبع وأبو عمرو والبزي ماشي. الرضا حميد هدى. شوف قومي الرضا حميد هدى. قومي الرضا نافع حميد أبو عمرو هدى مين؟ البزي. بيقولوا قومية اتخذ ماشي ماشي سيدي. لا شوف بقى قومية الرضا حميد الرضا بما قضاه الله حميد ويهدي إلى الهدى. هي جاب لك الرموز وجوه منها معاني يجنن. قومية الرضا حميد هدى بعد سما صفوه ولا من بعد يسمه احمد اللي يقولها سما وصفوه يعني اهل سما وشعبه ادي السبعه. هم دول السبعه اللي ايه قال ايه صحبه وسب يقول سما وصحبه سما صفو صف ماشي صفوه ولا هو يعني شعبه شعبه. يبقى كان دول قال ايه وسبع بهبل الوصل فردا مفتحهم اخي ادي واحد مع اني اثنين ليتني ثلاثه ونفسي اربعه ذكري خمسه قوميه سته بعدي ادي سبعه صفوه هنا. وما غير همز في ثلاثين خلفهم فاضل ثلاثين ايه من غير همز. طيب نخلصهم من المرة ان شاء الله. ومع غير همز في ثلاثين خلفهم أيوه. ومحياي جيء بالخلف والفتح خولة. اول حاجة ايه محياي بيقول ان محياي جيء اللي هو ورش له الخلف فيها يقول محياي ومماتي محياي ومماتي وعلى كل الفتح وتخميس صح ماشي والفتح خولة اللي يقول محياي غير نافع نافع يقول محياي ومماتي معي ايوه سيدي ايوه ومحياي جيء بالخلف والفتح خولة يعني الستة مفيش غير نافع بس اللي يقول محياي. ومحياي جيء بالخلف الرمز لورش الجيم جيء بالخلف وجيء أنت يا قارئ بالخلف يبقى إيه ضرب عصفورين بحجر. الجيم الورش وجي يا قارئ بالخلف. خلف ورش أن له الفتح والإسكان في محياي، وعلى كل فتح وتقليل، فيقرأ هكذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله. يبقى أربعة أوجه لورش. قالون له المد والفتح، والمد هنا مدا لازما لأن الياء ساكنة سكون أصلي، وهذا سبب المد اللازم. هكذا: محياي ومماتي لله. وفي ذلك قلت: ومحياي فافتح ثم سكن لورشهم، وفتح وتقليل على ذين فصلا، وسكن ومدفتح لقالونهم كذا، فهذا مع التوفيق كاف محصلا. وعن علا وجهي الاثنين، وبيتي بنوح عن لون، وسواه عد أصلا ليحفل. وعن علا وجهي، يعني يقولوا ايه وجهي للذي، يفتحوها عن علا، يعني ناف وابن عامر وحفص، وجهت وجهي للذي. وبيتي بنوح عن لون، ولمن دخل بيتي مؤمنا، عن حفص لون هشام. وسواه، يعني بيتي بقى اللي في البقرة والحج، عد أصلا ليحفل، عد حفص أصلا ناف ليحفل هشام. يعني نعمل ايه؟ يعني في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، في سورة البقرة والحج، ويجي المرموز له بعدة العين لحفص، أصلا الألف لنافع، ليحفل اللام لهشام. يقرؤون في البقرة والحج: وطهر بيتي للطائفين. وقال عد أصلا، يعني هذه القراءة عدت من أصول القراءة المتواترة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحفل أي ليعتنى بها ويحتفل بها. أما في نوح فيقرأ حفص وهشام بيتي مؤمنا، فكان للباقي في الجميع بيتي للطائفين، بيتي مؤمنا، لأن ضد الفتح السكون. وعم علا وجهي، يعني وجهي عم نوره جميع العلا. عم علا وجهي، وبيتي بنوح عن لون. بيت الفنوح بناه نبي صاحب لوى يوم القيامة إبراهيم. وسواه عد أصلا، يعني وبيت اللي في البقرة في الحج ده أصلي، أصلي أنا، ده بيتي أنا، مش محد الشريك فيه، عد أصلا ليحفل أي ليحتار. شوف الراجل، شوف الراجل بيعمل ايه معايا. ايوه معاك والله. انت معاك ايه معايا في قلبك؟ ده مش معقول، حاجه تجن يعني. ايه دماغ بدأ حاجة اتنين ومع شركائي من ورائي دونوا شركائي قالوا آذناك من ورائي وكانت امرأتي مين دونوا ابن كثير ولي دين عن هذه لي دين حفص والبدر هم اللي يقولوا ولي دين ولي دين ماشي بخلف البدر بس بالخلف يقرأ ولي دين ولي دين ماشي ماشي يبقى الشيخ كله يقول ولي دين وخلف البدر ولي دين مع حفص ماشي مماتي أتى أرض صراط ابن عامر ومحياه ومماتي لله اللي افتحها ايه أتى أتى نافع نافع صار مقول أتى مماتي أتى وقول كل واحد حيموت مماتي حيجي أتى أرض صراط ابن عامر إن أرضي واسعة صراطي مستقيما ابن عامر مماتي أتى أرض صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا وفي النمل مالي مالي لا أرى الهدهد للي يفتحها ابن كثير والشام والكسائي وعصر دم لمن راق نوفلا اللي يقول ما لي لا أرى ويبقى الباقي يقول ايه ما لي لا أرى تعال بقى نشوف دم لمن راق يعني اجعل صداقتك دائما لمن يروقك لمن يروقك والنوفل هو الصديق الحميم ماشي الذي تشم منه رائحة النوفل يعني من الصديق أبخر يقرفك وفي النمل مالي دم دم صديقا لمن راق نوفلا أي لمن راق خلقا وريحا يا سلام وطيبا ولي نعجة ما كان لي اثنين مع معي ثمان يبقى لي نعجة وما كان لي من عليكم من سلطان وما كان لي من علم لي من علم ومعي ثمان كلمة معي كل اللي يفتح ايه حفص والظلة الثاني عن جلا يعني ايه ونجني ومن معي من المؤمنين في الشعراء واسقف ورش يفتح مع حفص وهو الموضع الثاني المختص بقصة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء ونجني ومن معي من المؤمنين يوافق ورش حفصا في هذا الموضع فيفتحانها معا وما تؤمنوا ليؤمنوا بجاء وما تؤمنوا ليؤمنوا بجاء وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون جاء عمنا ورش هو ورش اللي خليها مفتوح ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا يعني قل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم شعبة يفتح ولما يوقف يقول يا عبادي ايه وصل وقت هاي ما اهو لشعبه هيفتحها في الوقت ويسكنها في الوقت ماشي. والحذف عن شاكر دلة عن حفص شاكر حمزه والفتاء دلة ابن كثير يقول يا عبادي لا خوف ماشي. يعني حفص حمزه والفتائي وابن كثير يقول يا عبادي لا خوف يتفضل مين نافع وابو عمرو وابن عامر يقولوا يا عبادي لا خوف يبقى نافع وابو عمرو وابن عامر يقولوا يا عبادي وصلا وصلا ماشي واخد بالك. حمزه والكساء وحفص وابن كثير يقولوا يا عباد وقفا وفي الوصل ما فيش ايه ماشي. شعبه يا عبادية ولما يقف يا عبادي ها انا كنت قلت شويه كلام فيها دور لك عليه. قلت ويا يا عبادي عند بصر ونافع ويا يا عبادي ويا يا عبادي عند بصر ونافع وشامل فسكن حال وقت وموصلة وعن شعبة سكنه وقفا كذا افتحا بوصل وباق فاحذفن لتجملا. واخد بالك فاحذفن ايه بقى يا عباد احذف الياء لتجملا معي ايوه معي. فضل بيت واحد أي. وفتح ولي فيها لورش وحفص ولي فيها مآرب أخرى يعني أي. اللي يفتح ورش وحفص وما لي في ياسين سكن فتكملا يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني اللي يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني حمد والباقي يقول وما لي لا أعبد. خلص الباب بإذن الوهاب يبقى واقفين على باب يا آتي الزوائد يا آتي الزوائد صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم سنة كثيرة يا آتي الزوائد ونبقى خلصنا الأصول تضحك يا نهار أبيض يمكن ما كانش حد يتصورها لا يمكن يا نهار أبيض الأصول